أعلم. يقول له السائل: هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ في شأن حجاب ربنا سبحانه وحجابه النار؟ أقول: وبالله التوفيق، وردت روايتان كلتهما صحيحة، حجابه النار ثبتت وحجابه النور ثبتت أيضا، وكل صحيح وفي الصحيح.